Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ash shani wad daraji. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'ash shani wad daraji. Unfataya jiratal alami, ya uhaylal judi wal karami. Unfataya jiratal alami, ya uhaylal judi wal karami. Ya uhaylal judi wal karami. Nahnu jiranun harami, haramul ihsani wal hasani. Nahnu jiranun bizil harami, haramul ihsani wal hasani. Nahnu min qawmin bihi sakanu, wa bihi min khawfihim aminu. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. أنفتي جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم. أنفتي جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم. يا أهيل الجود والكرم. وبآيات القرآن عنو، فاستعذ فينا أخا وهنو. وبآيات القرآن عنو، فاستعذ فينا أخا وهنو. تعرف البطح وتعرفنا، والصفا والبيت يالفنا. تعرف البطح وتعرفنا، والصفا والبيت يالفنا. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. أنفتي جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم. أنفتي جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم. يا أهيل الجود والكرم. ولنا المعلى وحيف منا، فعلمن هذا وكن وكني. ولنا المعلى وحيف منا، فعلمن هذا وكن وكني. ولنا الخير الأنام أبو، وعلي المرتضى حسب. ولنا الخير الأنام أبو، وعلي المرتضى حسب. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان والدرج. أنفتي جيرة العالم، يا أهيل الجود والكرم عفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عنفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم عنفتي يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم.